ما عندوش اللغة. عارف لما واحد صيني يدخل عليك يكلمك بالصيني، واحد ياباني يدخل عليك بيكلمك بالياباني، انت ما معكش صيني ما معكش ياباني ما تعرفش ان انت ترد عليه. هو قليل الادب لما يكلم المؤدب، المؤدب ما يعرفش ان هو يرد عليه. ليه؟ لانه ما معهوش نفس اللغة، ما معهوش نفس الادب، عنده ادب عالي ما يعرفش ينزل يتكلم. ده عشان خاطر كده الناس اللي بتقول لك ايه اليومين دول، يقول لك انا مش من مستواي ان انزل وارد عليك وبتاع، فحد يقول لك لا انا انزل وارد عليه واطلع اقعد في مستواي تاني. لا، هو اللي مستواه فوق ما يعرفش ينزل تحت. يعني متربي، هو ده المؤمن، هو ده المؤمن عنده درجة ما بيعرفش ينزل تحتها، الإعراض عن اللغو والإعراض عن الإساءة، ما بيعرفش ان هو يمشي مع المسيء في نفس طياره بنفس لغته، ما عندوش اللغة.